بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وقد وصلنا إلى تفسير سورة السجدة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة السجدة وهي مكية. قال البخاري في كتاب الجمعة: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثوري به، يعني بهذا الإسناد. فهذا الحديث فيه فضل قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، وقراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر يوم الجمعة. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال: أخبرنا الحسن بن صالح عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. تفرد به أحمد. وهذه من السنن المهجورة، يعني يندر من يعمل بها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن ينام يقرأ سورة السجدة وسورة الملك. هناك حديث آخر صحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ سورة بني إسرائيل وسورة الزمر. فهذه أربع سور، يعني سورة بني إسرائيل الإسراء والزمر، وفي هذا الحديث في سورة السجدة والملك. فكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السور الأربع، يعني قبل أن ينام لا ينام حتى يقرأ هذه السور عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. قال: قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته. وللتذكير، يعني فالأقوال المأثورة عن السلف في تفسير الحروف المقطعة عندنا القول الأول، وهو قول الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم، مروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، قالوا: هو مما استأثر الله بعلمه. هذا القول الأول، قول الحروف المقطعة في أوائل السور، قالوا: هو مما استأثر الله بعلمه، يعني لم يفسروه ورأوا أنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، واستأثر الله بعلمه. والقول الثاني قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قسم أقسم الله به. كل حروف المقطعة في أوائل السور هي قسم أقسم الله به. كل يعني سورة فيها حروف مقطعة فهي قسم أقسم الله به. والتفسير الثالث أنها أسماء لله سبحانه وتعالى، إن قوله تعالى: ألف لام ميم اسم من أسماء الله، حاميم اسم من أسماء الله، طاسين اسم من أسماء الله، وهكذا. وهذا قول سالم بن عبد الله بن عمر، وقول الشعبي والسدي، فهؤلاء الأئمة من التابعين، سالم بن عبد الله بن عمر والشعبي والسدي، قالوا: هي أسماء لله سبحانه وتعالى. وكذلك هو مروي عن ابن عباس أيضا رضي الله عنهما قال يعني قسم أقسم الله به وهي أسماء لله سبحانه وتعالى مروي عن ابن عباس كذلك. والقول الرابع أنها مفاتيح لأسماء الله تعالى، يعني كل حرف منها يعني هو بداية اسم من أسماء الله تعالى يرمز لاسم من أسماء الله تعالى الذي يبتدئ بهذا الحرف. وهذا القول يعني مروي عن الربيع بن أنس وعكرمة وقتادة ومجاهد بن جبر والحسن البصري رحمهم الله. الربيع بن أنس وعكرمة وقتادة ومجاهد والحسن قالوا الألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه اللطيف، والميم مفتاح اسمه المجيد، وهكذا يعني. فكل يعني حرف من الحروف المقطعة في فتح السور يقولون يعني هو مفتاح اسم من أسماء الله، يعني يرمز لاسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وهناك يعني أقوال أخرى لكن هذه يعني هي الأقوال المأثورة عن الصحابة والتابعين. قال وقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه أي لا شك فيه ولا مرية أنه منزل من رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم قال مخبرا عن المشركين أم يقولون افتراه، قال بل يقولون افتراه، ففسر أم بمعنى بل. افتراه أي اختلقه من تلقاء نفسه. بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أي يتبعون الحق. يعني هذا القرآن الكريم هو الحق من ربك سبحانه وتعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل وقومه لم يأتهم رسول قبله عليه الصلاة والسلام، فبعث الله تعالى لينذرهم ويخوفهم من عقاب الله تعالى لعلهم يهتدون أي لعلهم يتبعون الحق. ثم يقول سبحانه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. قال يخبر تعالى أنه الخالق للأشياء، فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال وقد تقدم الكلام على ذلك، يعني آيات الاستواء على العرش مرت بنا في أكثر من سورة في الأعراف ويونس والرعد والفرقان. ثم يقول سبحانه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي بل هو المالك لأزمة الأمور الخالق لكل شيء المدبر لكل شيء القادر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه. الله سبحانه وتعالى هو مالك كل شيء وخالق كل شيء ومدبر كل شيء سبحانه وتعالى، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، يعني لا ولي لكم ولا شفيع لكم من دون الله سبحانه وتعالى، فلا ولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. أفلا تتذكرون، يعني أيها العابدون غيره المتوكلون على من عداه تعالى وتقدس أن يكون له نظير أو شريك أو نديد أو وزير أو عديل، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. قال: وقد أورد النسائي ها هنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن ابن جريج المكي عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش في اليوم السابع. سبحانه وتعالى. واستوى على العرش يعني على وصعد واستقر سبحانه وتعالى وارتفع، يعني الأقوال المأثورة في تفسير استوى على وصعد وارتفع واستقر سبحانه وتعالى. قال: فخلق التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمكروه يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر. خلق الله آدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر وخلقه من أديم الأرض، يعني من وجه الأرض أو ظاهر الأرض، بأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث. وفي رواية أخرى: فجاءت ذريته على ألوانها، يعني ذرية آدم جاءت على ألوان الأرض، لأن الله تعالى خلقه من تربة، يعني جمعت من أنواع تراب الأرض الأحمر والأسود وغير ذلك من ألوان الأرض، وفيها الطيب وفيها الخبيث، فجاءت الذرية يعني كل منها على يوافق يعني نوعا من أنواع التربة التي خلق منها آدم عليه السلام. هذا الحديث قال: هكذا أورد هذا الحديث إسنادا ومتنا عند الإمام النسائي. وقد أخرج مسلم والنسائي أيضا من حديث الحجاج بن محمد بن الأعور عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا السياق. هذا الحديث موجود أيضا في صحيح مسلم. قول أبي هريرة رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، هذا يسمى عند المحدثين حديث المسلسل بالتشبيك. النبي صلى الله عليه وسلم شبك يده بيد أبي هريرة، كل راوي شبك يده بيد يعني من بعده، حتى يصل إلى وقتنا الحاضر. يعني رويناه مسلسلا بالتشبيك عن الشيخ عبد الرحمن الكتاني رحمه الله وعن الشيخ عبد الله العبيد حفظه الله والآخرين. لو حد يريد صفة التشبيك يعني ممكن لا، لو حد يقترب يعني ممكن الشيخ يعني هكذا يعني قد شبك بيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا صفته يعني. فمسلسل بالتشبيك يعني كل واحد شبك يده بيد من بعده حتى يصل تشبيك النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي هريرة. سمعنا هنا خلق الله المكروه يوم الثلاثاء، المكروه الله تعالى أعلم يعني. نعم يعني قال: وقد علله البخاري في كتاب التاريخ الكبير. الإمام البخاري في كتاب التاريخ الكبير أعلى هذا الحديث فقال: وقال بعضهم أبو هريرة عن كعب الأحبار وهو أصح، وكذا علله غير واحد من الحفاظ والله أعلم. يعني رواية مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يعني كثيرون عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري رحمه الله يعني يرى أن هذا الحديث يرويه أبو هريرة عن كعب الأحبار، يعني وأنه من أخبار بني إسرائيل وأنه ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أن يعني أن الرواة وهموا في قوله مع أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلله وضعفه. العلة يعني شرط صحة الحديث هو أن يكون الراوي عدلا ضابطا وأن يكون الإسناد متصلا من غير شذوذ ولا علة، فمن شرط الحديث عدم التعديل. هنا يعني علهم البخاري، لكن طبعا ممكن هذا مش تفترق صلى الله عليه وسلم يتوسع معكم في هذا، لكن العلماء قبلوه يعني، لأنه يعني طبعا هو الحديث لا يترتب عليه عمل ولا يعني أحكام عقائد ولا شيء، مجرد يعني خبر لا يضر يعني. فالإمام مسلم يعني رواه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام قبله. قال وقوله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي ينزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة. وهذه من آيات التي فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى، آيات العلو يعني كثيرة، كما يعني نقل الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله وغيره عن جماعة من أهل العلم قالوا أدلة علو الله تعالى في القرآن أكثر من 1000 دليل من كتاب الله تعالى. والأدلة يعني أنواع، كل نوع منها تحته يعني عشرات الآيات في هذا النوع. فمن أنواع أدلة علو الله تعالى يعني أنه استوى على العرش، أي على العرش وصعد وارتفع سبحانه وتعالى. والعرش موصوف بأنه أعلى المخلوقات، إذا كان الله تعالى فوق العرش والعرش هو أعلى المخلوقات، فهذا في إثبات علو الله سبحانه وتعالى. وكذلك هنا يعني الأمر، أمر الله تعالى عندما يصل إلى الناس في الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، يعني الأمر الله تعالى إذا نزل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، وتنزيل الكتاب نزل من عند الله، الأوامر الله تعالى تنزل من عند الله، الملائكة يوصفون بالنزول من عند الله. فإذا الشيء الذي في السماء إذا نزل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى، والشيء الذي في الأرض إذا صعد وارتفع إلى السماء يوصف بأنه صعد إلى الله وعرج به إلى الله. فإذا هذا معناه إثبات العلو لله تعالى، أن الشيء الذي يكون فوق ينزل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله، والشيء الذي في الأرض وصعد إلى فوق يوصف بأنه صعد إلى الله، كما قال تعالى مثلا في قوله تعالى إليه يصعد الكريم الطيب، إليه يصعد يعني إلى الله يعني يصعد الكريم الطيب، والعمل الصالح يرفعه. ومثلا قال عن عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه. فإذا الشيء الذي في الأرض عندما يصعد إلى السماء يوصف بأنه رفع إلى الله سبحانه، والشيء الذي في السماء عندما ينزل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. فقال أن ينزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، أن الأرض التي نحن عليها هي يعني الأرض الأولى، وتحتها أرض وتحتها أرض وتحتها أرض حتى تصل إلى الأرض السابعة السفلى، كأنها يعني كرة داخلها كرة أصغر داخلها كرة أصغر وهكذا. نعم أراضي، جمع أرض أراضي. وكما في حديث الجارية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، عرش الله تعالى موصوف بالفوقية. قال كما قال الله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، الأعمال ترفع إلى ديوان الأعمال، وديوان الأعمال فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينها وبين الأرض مسيرة 500 سنة. المسافة بين السماء الدنيا والأرض مسيرة 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة، وهذا ورد في بعض الأحاديث والآثار. وقال مجاهد: وقتادة والضحاك النزول من الملك في مسيرة 500 عام، وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. يعني هي المسافة، يعني مسافة 500 سنة سيرا، يعني بين السماء والأرض. بأي سرعة؟ الله تعالى أعلم بهذه السرعات، يعني كما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن الملك يقطع هذه المسافة التي يعني تحتاج إلى 500 سنة حتى تقطع، يقطعها الملك في طرفة عين. ولهذا قال تعالى: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. هذه الآية التي معنا: في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، يعني أن الملك ينزل من السماء إلى الأرض، ويصعد من الأرض إلى السماء، والمسافة من السماء إلى الأرض 500 سنة، ومن الأرض إلى السماء 500 سنة، والملك يعني ينزل ويصعد في نفس اليوم، فيقطع مسافة تحتاج إلى 1000 سنة حتى تقطع، والملك يقطعها في يوم واحد بأمر الله سبحانه وتعالى. وأما اليوم الذي مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هذا هو يوم القيامة. لكن يوم هنا هو اليوم العادي من أيام الدنيا، يعني الملك ينزل من عند الله تعالى ويصعد في يوم من أيام الدنيا، وهذه المسافة تحتاج إلى 1000 سنة حتى تقطع، ولكن الملك يقطعها في يوم نزولا وصعودا بأمر الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: ذلك عالم الغيب والشهادة، أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، هو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه، ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يقول تعالى: إنه الذي أحسن خلق الأشياء وأتقنها وأحكمها. يعني الإمام كثير رحمه الله يعني غالبا هو يفسر الآيات على قراءة أبي عمرو، وقراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر يقرؤون: الذي أحسن كل شيء خلقه بإسكان اللام، الذي أحسن كل شيء خلقه، فلذلك تفسيرها أي الذي أحسن خلق كل شيء، أحسن كل شيء خلقه أي أحسن خلق كل شيء. هذا الطبع. قال: وقال مالك عن زيد بن أسلم: الذي أحسن كل شيء خلقه، في قراءة أبي عمرو قال: أحسن خلق كل شيء، كأنه جعله من المقدم والمؤخر، يعني كل شيء خلقه أي خلق كل شيء. والقراءة الأخرى قراءة الجمهور: الذي أحسن كل شيء خلقه من الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه الله تعالى، جعله حسنا، يعني أبدع صنعه وأتقن صنعه سبحانه وتعالى وفق حكمته. ثم لما ذكر خلق السماوات والأرض شرع في ذكر خلق الإنسان، فقال وبدأ خلق الإنسان من طين. وهذه يعني أيضا عندما تكلم العلماء في الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة في صلاة الفجر يوم الجمعة، فالسبب في ذلك أولا يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم يوم الجمعة، وهذه السورة فيها ذكر مبدأ خلق الإنسان، فيها ذكر خلق آدم عليه السلام، وكان ذلك يوم الجمعة فناسب التذكير به في يوم الجمعة. وكذلك في هذه السورة ذكر يوم القيامة، فيه ذكر يوم القيامة، والساعة تقوم يوم الجمعة، الساعة تقوم يوم الجمعة وفيه تقوم الساعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة. فأيضا هذه السورة فيها ذكر الساعة وذلك يكون يوم الجمعة. نفس الشيء في سورة الإنسان أيضا فيها الإشارة إلى خلق آدم وفيها ذكر يوم القيامة، وهو مما يكون يوم الجمعة، فناسب ذلك أن يكون التذكير به في يوم الجمعة، يعني كأنه المعنى يعني أنه في مثل ذلك اليوم، في يوم جمعة كمثل هذا اليوم خلق الله آدم، في يوم جمعة كهذا اليوم سوف تقوم الساعة. فقال سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم من طين، الذي خلق من طين هو آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، أي يتناسلون كذلك من نطفة تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة، ثم سواه يعني آدم لما خلقه سويا مستقيما ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال يعني العقول، الأفئدة يعني العقول، قليلا ما تشكرون، أي بهذه القوى التي رزقكموها الله عز وجل، فاستعيد من استعملها في طاعة ربه عز وجل. قليلا ما تشكرون، نعم الله سبحانه وتعالى، والشكر يكون يعني بالقول وبالفعل، استعمال هذه الجوارح والأعضاء والحواس في طاعة الله تعالى، اعملوا آل داود شكرا، فالشكر كما يكون بالقول يكون بالعمل. ثم يقول سبحانه وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. يقول تعالى مخبرا عن المشركين في استبعادهم المعاد، حيث قالوا أإذا ضللنا في الأرض، أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت، أإنا لفي خلق جديد، يعني الأجساد تحولت إلى تراب وتفتتت، وهذا التراب تبعثر وتفرق في أنحاء الأرض، أإنا لفي خلق جديد، أي أإنا لنعود بعد تلك الحال، يستبعدون ذلك، وذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرهم العاجزة، القدر يعني جمع قدرة، يعني بالنسبة إلى يعني عجز البشر وضعف قدرتهم، فهذا الأمر يعني مستبعد في قدرات البشر، لا بالنسبة إلى قدرة الذي بدأهم وخلقهم من العدم. أما قدرة الله تعالى الذي خلق الإنسان من العدم وأوجده بعد أن لم يكن شيئا، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه أن يعيد خلق الإنسان مرة ثانية بعد أن خلقه في المرة الأولى، إنما قال الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. ولهذا قال بل هم بلقاء ربهم كافرون، ينكرون لقاء الله وينكرون البعث. ثم قال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة، كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم في سورة إبراهيم في ذكر قبض الأرواح ونزول الملك لقبض روح المؤمن ونزول الملك، يعني حديث البراء فيه يعني أما العبد المؤمن فإذا جاءه الملك يعني قال اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي إلى روح وريحان ورب غير غضبان. وأما الفاجر أو المنافق فيأتيه الملك فيقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي إلى يعني حميم وغساق، أو كما ورد في الحديث. فالملك يعني قال هو ملك معين من الملائكة وكله الله تعالى بقبض الأرواح. قال وقد سمي في بعض الآثار بعزرائيل، الملك الذي يقبض الأرواح، يعني هنا في سورة السجدة سماه الله تعالى قال قل يتوفاكم ملك الموت. وفي بعض الآثار الواردة في التفسير أن اسم ملك الموت عزرائيل، وهذا يعني من أخبار أهل الكتاب وذكر بعض السلف وأقره. قال وهو المشهور، قاله قتادة وغير واحد، قتادة من أئمة التابعين، قال يعني ملك الموت اسمه عزرائيل، قتادة رحمه الله من أئمة التابعين، وغير واحد يعني من السلف قال اسمه عزرائيل، وورد كذلك تسميته في كتب أهل الكتاب. قال وله أعوان، يعني ملك الموت له أعوان يأتمرون بأمره ويكلفهم ملك الموت يعني بقبض الأرواح بأمر ملك الموت وبإشراف منه. يعني عزرائيل هو يعني كبيرهم عليه السلام، ومعه أعوانه من الملائكة ممن وكلوا بقبض الأرواح. والدليل على ذلك أن الله تعالى قد توفته رسلنا، وحتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فجاء صيغة الجمع يعني توفته رسلنا، فمعنى أنهم ورسل الله هم الملائكة. قال وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت. جاء في الحديث أن أعوان عزرائيل عليه السلام يعني هم ينتزعون الروح من سائر الجسد حتى يوصلوها إلى الحلقوم، فإذا وصلت إلى الحلقوم فهو ملك الموت يأخذها عليه السلام. قال مجاهد حويت له الأرض، حويت له الأرض يعني جمعت له الأرض، فجعلت له مثل الطست يتناول منها حيث يشاء. يعني هذا جواب على أنه كيف يعني ملك الموت في اللحظة الواحدة ممكن يموت يعني آلاف البشر في مشارق الأرض ومغاربها، فالله سبحانه وتعالى جمع له الأرض. الملائكة خلقتهم عظيمة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة خلقة يعني عظيمة، كما ورد يعني قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه، العاتق اللي هو المسافة اللي هي بين العنق والمنكب هذا يعني الجزء هذا العاتق، فقال ما بين شحمة أذنه الجزء الطري هذا في أسفل الأذن وعاتقه تخفق الطير مسيرة 700 سنة، يعني بسرعة الطير، والطير الطيور عندما تنقض يعني الطيور الجوارح التي تنقض على المفترسات يعني يضرب بها المثل في شدة السرعة، الطير المسرعة يعني بسرعة الطير المسرعة من شحمة الأذن إلى العاتق تحتاج 700 سنة حتى تصل تقطع هذه المسألة. فكيف يعني ضخامة هؤلاء الملائكة؟ وكذلك يعني لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عليه السلام في صورته التي خلقه الله عليها رآه مرتين على هيئته التي خلقه الله عليها، في بقية المرات كان يأتي في صورة رجل يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه على صورته قال يعني فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي أو قاعد على كرسي بين السماء والأرض يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، يعني جبريل عليه السلام خلقته يسد ما بين السماء والأرض، يعني جالس على كرسي يعني رجله في الأرض ورأسه في السماء يسد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. الله تعالى قال علمه شديد القوة ذو مرة يعني هيئة حسنة، يعني وهي صفة جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عند ذي العرش وهو ذو قوة عليه السلام. فالله تعالى يعني جعل للملائكة قدرات يعني وفق ما شاء سبحانه وتعالى ليقوموا بالأعمال التي كلفوا بها. فملك الموت يعني جمعت له الأرض أصبحت مثل الطست، طست الوعاء الواسع، كأن الأرض كأنها طست أمامه يقبض الأرواح من شرقها وغربها يعني بأمر الله سبحانه. قال ورواه زهير بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه مرسلا، وقاله ابن عباس رضي الله عنهما، يعني هذا الكلام جاء عن مجاهد وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقرئ قال حدثنا عمرو بن شمر قال سمعت جعفر بن محمد قال سمعت أبي يقول نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى ملك الموت وهو يقبض روح رجل من الأنصار فقال له يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن. فقال ملك الموت يا محمد صلى الله عليه وسلم طب نفسا وقر عينا فإني بكل مؤمن رفيق، فإني بكل مؤمن رفيق، يعني لا أحتاج إلى توصية، رفيق يعني بكل مؤمن. واعلم أن ما في الأرض بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحه في كل يوم 5 مرات حتى إني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. سبحان الله، والله يعني هو ملك الموت عارف كل واحد منا يعني تمام المعرفة، وكل يوم يعني يتصفحه يعني 5 مرات كل يوم، فعندما يكلفه الله تعالى بقبض روح فلان ابن فلان عارف مكانه بالضبط وعارف كل شيء. سبحان الله. قال والله يا محمد صلى الله عليه وسلم لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها. قبض الأرواح أيضا ليس فقط لبني آدم، قبض أرواح المخلوقات الحية كلها. فملك الموت عليه السلام يقول أنه لا يستطيع أن يقبض روح بعوضة حتى يأذن الله تعالى في قبضها ويأمره بقبضها. قال جعفر بلغني أنه إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة. سبحان الله، قال 5 مرات وقال في مواعيد الصلوات الخمس. فإذا حضرهم عند الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال العظيمة. فالملك يعني يكون عارفا من الذي يحافظ على الصلاة ومن الذي لا يحافظ عليه. إذا كان من يحافظ على الصلاة وجاء الشيطان عند الموت لي يعني يشغله ويصده عن كلمة التوحيد يبعده الملك ويذكر الملك العبد المؤمن بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال عبد الرزاق حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال سمعت مجاهدا يقول ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر، يعني بيت الشعر هو الخيام وبيت المدر اللي مبنية من الحجارة ونحوه، يعني بيوت البادية وبيوت أهل الحضر يعني، إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين. ولا تعارض يعني دائما في مفهوم العدد، يعني الطواف مرتين لا يعارض الطواف أكثر من ذلك، يعني مرتين يعني على الأقل، وفي الحديث الآخر خمسة. وقال كعب الأحبار رحمه الله والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر به أن يتوفاه. رواه ابن أبي حاتم. فكان كعب الأحبار يذكر يعني ينقل من كتب أهل الكتاب. قال وقوله تعالى ثم إلى ربكم ترجعون أي يوم معادكم وقيامكم من قبوركم لجزائكم. ثم يقول سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. قال يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة وقالهم حين عاينوا البعث وقالهم حين عاينوا البعث. فالحال والقال القال هو المقال يعني ما يقولونه، فيخبر عن حالهم وعن مقالهم يعني ما الذي يقولون. وقاموا قال حين عاينوا البعث وقاموا بين يدي الله حقيرين ذليلين ناكسي رؤوسهم أي من الحياء والخجل. الإنسان إذا كان مستحييا خجلا ينكس رأسه يعني يطقطق رأسه إلى الأرض يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، لكن متى بعد فوات الأوان في الدنيا كانوا لا يسمعون ولا يطيعون، لكن يوم القيامة المجرمون ينكسون رؤوسهم. مفسر المجرمين بالمشركين، دائما المجرم في القرآن يأتي يعني بمعنى المشرك والكافر، لأن الشرك هو أعظم الجرم. فيقفون يعني حقيرين ذليلين ناكسي الرؤوس من الحياء والخجل ويقولون ربنا أبصرنا وسمعنا أي نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك، كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أسمع بهم وأبصر صيغة أفعل به من صيغ التعدي، يعني كأن المعنى يعني ما أسمعهم وما أبصرهم ذلك اليوم، يعني لتعجب من سمعهم وبصرهم في ذلك اليوم. وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا دخلوا النار بقولهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. نسأل الله العافية أن أهل النار إذا دخلوا النار يلومون أنفسهم ويقولون لو كنا نسمع أو نعقل، يعني في الدنيا لو كنا في الدنيا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما نجوا من النار. وهكذا هؤلاء يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا، أي إلى الدار الدنيا، نعمل صالحا إنا موقنون، أي قد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حق. وقد علم الرب تعالى منهم أنه لو أعادهم إلى الدار الدنيا لكانوا كما كانوا فيها كفارا يكذبون آيات الله ويخالفون رسله. الله سبحانه وتعالى من تمام علمه أنه يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، الأشياء التي يعني لم تحصل أو لم تحصل الله سبحانه وتعالى يعلم أنها لو حصلت كيف ستكون. فالكافر لن يرجع إلى الدنيا، لكن لو فرض أنه رجع إلى الدنيا الله تعالى يعلم من الكافر أنه لو رجع إلى الدنيا لعاد كافرا مرة أخرى، مهما ادعى وهو عند الله تعالى أنه لو رجع إلى الدنيا خلاص يعني أخذ الدرس وتعلم وإذا رجع إلى الدنيا سيكون مؤمنا موقنا بأمر الله، لكن الله تعالى يعلم أنه لو عاد إلى الدنيا لرجع إلى الكفر، لذلك لا يعطيه الله تعالى فرصة، ليس هناك فرصة أخرى، وإنما هو امتحان واحد في هذه الدنيا، وإذا انقضت فلا سبيل إلى إعادة الامتحان. كما قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الآية في سورة الأنعام، الله سبحانه وتعالى يخبر عن الكفار ولو ترى يا محمد عليه الصلاة والسلام إذ وقفوا على النار، يعني لو ترى الكفار عندما يقفون والنار أمامهم وتصبح النار بمرأة منهم وأمام أعينهم، فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قالوا يا ليتنا نرجع إلى الدنيا مرة أخرى، ولو رجعنا إلى الدنيا لن نكذب بآيات الله وسنكون من المؤمنين. الله تعالى يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الله تعالى يعلم أنهم كاذبون في ادعائهم أنهم لو ردوا لآمنوا، لكن الله تعالى يقول إنهم كاذبون في ذلك ولو ردوا لعادوا إلى الكفر. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذه آيات في سورة الأنعام على طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، فيولد الآيات الكريمة التي يستفاد منها في تفسير الآية التي معها. وقال هنا سبحانه وتعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، شاء الله تعالى تجعل الناس جميعا مؤمنين، لكن الله تعالى له الحكمة في أن يجعل منهم المؤمن والكافر. كما قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ومر بنا من قبل يعني أن الله تعالى له حكم عظيمة في جعل الناس منهم المؤمن ومنهم الكافر، ومن هذه الحكم يعني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني هو الرحيم الكريم الغفور التواب، وهو كذلك سبحانه وتعالى الجبار المنتقم سبحانه وتعالى ذو البأس الشديد وعقابه أليم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعني له صفات الكمال سبحانه وتعالى، وهو المعطي المانع وهو النافع الضار. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق خلقا يعني يكونون أهلا لأن يظهر الله سبحانه وتعالى فيهم بأسه وانتقامه، ويظهر آثار صفاته سبحانه وتعالى فيهم، وخلقا يذنبون فيتوب عليهم ويظهر أثر اسمه الغفور والتواب ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويظهر فيهم أثر رحمته ومغفرته وهكذا. وكذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعبد بعبادات لا تكون إلا في وجود الكفر وأهله، يعني أعظم العبادات تجد أنها يعني مرتبطة بوجود الكفر. فعبادة الجهاد في سبيل الله، لو كان الناس جميعا من المؤمنين ليس هناك جهاد، سيجاهدون من قسم في الجهاد الذي هو ذروة السلام الإسلام، وفي التضحية والبذل واتخاذ الشهداء الجهاد هذا يقتل فيه الكفار المسلمين ويصيرون شهداء بذلك فتعظم منزلتهم، ويصبر المؤمنون على أذى الكافرين، عبادة الدعوة إلى الله تعالى، عبادة تعليم العلم لمن يجهله، فوجود الجاهل ليعلمه العالم، هذا يؤجر على التعلم، هذا يؤجر على التعليم، وهذا يعني أن يكون في الناس من يذنب ومن يتوب ويستغفر. فهذه العبادات التوبة، الله تعالى يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى، فهذه العبادات التي أراد الله تعالى أن يعبد بها لا تكون إلا في وجود الكفر والذنوب والفسق والعصيان. فالله سبحانه وتعالى له حكمة فيما خلق سبحانه وتعالى. قال كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من الصنفين، يعني أن يملأها من صنف الجنة أي الجن ومن صنف الناس، قد زرأتهم للنار، يعني خلقتهم للنار، لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها، نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك. ثم يقول سبحانه: فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا، أي يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ: ذوقوا هذا العذاب بسبب تكذيبكم به واستبعادكم وقوعه وتناسيكم له، إذ عاملتموه معاملة من هو ناس له. إنا نسيناكم، أي سنعاملكم معاملة الناس، لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا يضل عنه شيء، بل هو من باب المقابلة، كما قال تعالى: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. فهنا فسر ابن كثير رحمه الله: إنا نسيناكم، يعني سنعاملكم معاملة الناس. ويفسر أيضا يعني النسيان يأتي بمعنى الترك، يعني نسي الشيء بمعنى تركه، حتى لو كان هذا الترك عن علم وعمد، فنسيان الله سبحانه وتعالى من نسيه من عباده بمعنى أن الله تعالى يتركه ويخذله، يعني عن عمد وعلم سبحانه وتعالى. فهذا الجمع والتوفيق بين يعني قوله تعالى: وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى، وبين هذه الآيات، يعني إنا نسيناكم بمعنى يعني تركناكم. وطبعا هذا الكلام يخاطب الله تعالى به الكفار يعني وأهل النار الذين نسوا الله سبحانه وتعالى، فعاملهم من باب المقابلة، يعني سمى تركه إياهم وخذلانه لهم، فسمى ذلك نسيانا من باب المقابلة، لأن فعلهم كان نسيانا. وكذلك حتى أيضا يعني مما يوضح المعنى أن نسيان هؤلاء ليس النسيان الذي هو عن سهو وخطأ، لأن يعني الخطأ يعني معفو عنه ومرفوع، لكن الكفار نسوا الله سبحانه وتعالى، نسيانهم لله سبحانه وتعالى بمعنى أنهم أعرضوا عن أمر الله وتركوا أمر الله، يعني عن علم وعمد. فكذلك نسيان الله تعالى لهم، يعني أن الله تعالى يعني أيضا تركهم من جنس نسيانهم يعني لله سبحانه وتعالى. يعني قوله تعالى: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، هنا يعني الذي نفي الوعيد الشديد لمن نسي آيات الله، ليس المقصود به يعني الذي يعني يكون حافظا للقرآن وبعدين ينسى بعض الآيات يعني بسبب الضعف البشري ومثلا شيء من الكسل في المراجعة وكذا. فهذا الوعيد الشديد ليس على يعني النسيان وهذا النوع، وإنما يعني أتتك آياتنا فنسيتها، يعني هذا الذي نفي آيات الله بمعنى أعرض عنها وكذب بها وأهملها وتركها. فهذا الذي يعني يكون عقابه ذلك العقاب الشديد. قال كما قال تعالى اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، وقوله تعالى وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون، أي بسبب كفركم وتكذيبكم، كما قال في الآية الأخرى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعم يعني هو يعتبر يعني ليس يعني علما كاملا، ولكن يعني نوع من أنواع بلاغة القرآن الكريم. ثم يقول سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال الإمام كثير رحمه الله يقول تعالى إنما يؤمن بآياتنا، أي إنما يصدق بها، الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، أي استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا، وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، أي عن اتباعها والانقياد لها كما يفعل الجهلة من الكفرة الفجرة. قال الله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ثم قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهد والحسن في قوله تعالى تتجافى جنوبهم يعني بذلك قيام الليل. طبعا هذا أحد التفاسير كما سيأتي، يعني من سعة فضل الله تعالى أن هذا الثواب الذي وعد الله تعالى به الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يشمل عدة أمور، فكل من يعني فعل واحدا منها فهو داخل إن شاء الله في هذا الفضل والثواب. فأول نوع هو قيام الليل، فالذي يقوم ليصلي بالليل فهذا ممن دخل في قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وهذا تفسير مجاهد والحسن. التفسير الآخر قال وعن أنس وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة هو الصلاة بين العشاءين، هذا نوع ثاني، نوع ثاني وهو من كلام أنس رضي الله عنه وعكرمة ومحمد بن المنكدر وأبي حازم وقتادة، قالوا الصلاة بين العشاءين، يعني من صلى بين المغرب والعشاء دخل في هذا الثواب وكان من الذين إيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قال وعن أنس أيضا، أنس بن مالك رضي الله عنه أيضا قال هو انتظار صلاة العتمة، رواه ابن جرير بإسناد جيد. صلاة العتمة هي صلاة العشاء، لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، هي في كتاب الله العشاء. العرب كانوا يسمون صلاة العشاء يسمونها صلاة العتمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني سموها العشاء كما سمها الله تعالى، لا تجعلوا الأعراب يعني يغلبونكم وتستعملون اسم العتمة. فهو ليس نهيا عن استعمال اسم العتمة يعني بالمرة، ولكن نهي عن أن يكون هو الغالب على اسم الصلاة، يعني حافظوا على اسم العشاء ليكون هو الغالب. لكن لو سميت العتمة في بعض الأحيان لا حرج. نعم العتمة اللي هي الظلام. نعم فهنا إذا هذا القول الثالث وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه انتظار صلاة العشاء، يعني نرجو إن شاء الله أن ينالنا هذا الثواب الآن، يعني أنتم تنتظرون صلاة العشاء. فهذا نوع من مما يدخل في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فالمسلم إذا جلس ينتظر صلاة العشاء فهو داخل في هذا الثواب. القول الرابع قال وقال الضحاك هو صلاة العشاء في جماعة وصلاة الغداة في جماعة. القول الرابع قول الضحاك قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال هم الذين يصلون العشاء في جماعة والفجر الغداة هي الفجر في جماعة. هذا القول الرابع. الرابع صحيح ولا الرابع؟ نعم. إذن هذه أربعة أقوال، كل من يعني فعل واحدا من هذا دخل في هذا الثواب إن شاء الله، اللي هي قيام الليل والصلاة بين المغرب والعشاء، انتظار صلاة العشاء، صلاة العشاء والفجر في جمع. ومن يعني جمع يعني أكثر من واحد من هذه الأمور فزيادته خير وبركة. يدعون ربهم خوفا وطمعا، يعني مدح الله عباده المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. المضاجع هي الفرش الوطيئة كما ذكر، يعني يجاهدون أنفسهم في ألا يناموا رغم حاجتهم للراحة والنوم عن الفرش، ومع ذلك يعني يظلون يعني مستيقظين لهذه الأعمال التي ذكرت من الخير. يدعون ربهم خوفا وطمعا، أي خوفا من وبيل عقابه وطمعا في جزيل ثوابه. ومما رزقناهم ينفقون، فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية. القربات اللازمة يعني التي تتعلق بأنفسهم فيما بينهم وبين الله، مثل الصلاة. الصلاة هي عبادة يعني بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعني تتعلق بنفسك وبصلاح نفسك. لكن الإنفاق مما رزقك الله الإحسان إلى الناس فهذه عبادة يتعدى نفعها إلى الخلق. فلذلك دائما يأتي في كتاب الله تعالى يعني ذكر الصلاة مقرونا بالزكاة أو بالإنفاق في سبيل الله، ليشمل ذلك العبادة اللازمة والعبادة المتعدية. قال ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم في الدنيا والآخرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يقول مادحا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا بذي موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. هذه أبيات جميلة لسيدنا عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في مدح رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقرأها مرة أخرى. قال رضي الله عنه وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين، رجل سار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته، من بين حبه يعني محبوبه، يعني قال من بين حبه يعني كان ترك زوجته التي يحبها وقام إلى صلاته، فيقول ربنا أيا ملائكتي انظروا إلى عبدي سار من فراشه ووطائه ومن بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، يعني الخوف والرجاء، يعني لماذا قام من الفراش وهو يعني محتاج إلى النوم والدفء ومجاورة زوجته في الفراش، ومع ذلك يعني ترك ذلك وقام، قال رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي، والشفقة هي الخوف. فهذا الأول يعني عجب ربنا من رجلين، هذا الأول الصنف الأول منهما. قال ورجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزموا فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع، انهزموا يعني فروا من عدوهم، يعني اشتدت هجمة الأعداء عليهم فتراجعوا، فعلم ما عليه من الفرار وما له في الرجوع فرجع حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. رجل كان يقاتل في سبيل الله والأعداء يعني هجموا هجمة قوية شديدة، فهرب المسلمون وتراجعوا، وبعدين بعدما تراجع يعني ندم وتفكر في يعني عقوبة الفرار يوم الزحف وفي فضل وثواب يعني القتال في سبيل الله، فرجع مرة أخرى وهجم هو على الأعداء وقاتل حتى قتل رغبة فيما عند الله تعالى وخوفا من عقاب الله تعالى. فهذا هو الصنف الثاني، الأول هو قام من فراشه والثاني الذي قاتل حتى قتل شهيدا. فيقول الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي حتى أهريق دمه. قال وهكذا رواه أبو داود في الجهاد، يعني رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود كذلك عن موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة بنحو. قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار، قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير، وفي رواية على أبواب الجنة في بعض الروايات، قال ألا أدلك على أبواب الخير، الصوم جنة، جنة يعني وقاية وحصن يقي الإنسان ويحميه ويحفظه، قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل، صدقة تطفئ الخطيئة يعني سبب في مغفرة الذنوب، من أذنب فتصدق فهذه الصدقة تمحو ذنبه بإذن الله وتغفره، وصلاة الرجل في جوف الليل يعني باب من أبواب الخير، صلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون، جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فقلت: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يعني تشبيها بذروة سنام البعير، يعني يكون أعلى شيء فيه، فذروة سنام الشيء يعني أعلى شيء. ثم قال: ألا أخبرك بميلاد ذلك كله؟ فقلت: بلى يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امسك بلسانه وقال: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك، وهي كلمة يعني تقول العرب لا تقصد ظاهر معناها، وإنما يعني كلمة عتاب يعني لا يقصدون بها حقيقتها يعني. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قال: ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم من طريق من طرق عن معمر به. وقال الترمذي: حسن صحيح. قال: وقد رواه ابن جرير من حديث شعبة عن الحكم قال: سمعت عروة بن النزال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تكفر الخطيئة، وقيام العبد في جوف الليل. وتلا هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ورواه أيضا من حديث الثوري يعني وساق سنده إلى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، قال: قيام العبد من الليل. وقال ابن أبي حاتم وساق سنده إلى معاذ قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير. هذه الرواية فيها زيادة توقيت يعني هذه القصة، ومتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أن ذلك كان في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت في السنة العاشرة من الهجرة، من أواخر مغازي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: إن شئت أنبأتك بأبواب الخير، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وقيام الرجل في جوف الليل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: حدثنا أبي، يعني ابن أبي حاتم يقول حدثنا أبي قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. في يوم القيامة جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق: سيعلم أهل الجمع اليوم من أولى بالكرم. ثم يرجع فينادي: ليقم الذين كانت تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. الآن قال: فيقومون وهم قليل. هذا في ثواب الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أنهم أولى الناس بالكرم، وأنهم ينادى عليهم يوم القيامة ويكرمهم الله تعالى. قال: وقال البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب قال: حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان قال حدثني مصعب عن زيد بن أسلم عن أبيه قال قال بلال رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع الآية كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع كما مر بنا يعني الآية فسرت بأربع تفسيرات واحد منها اللي هو قيام الليل وهذا مر بنا في الحديث السابق عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال قيام العبد في جوف الليل ومن التفاسير أنه الصلاة بين المغرب والعشاء فهنا في حديث بلال رضي الله عنه أنه لما نزلت الآية قد كنا نجلس في المجلس وناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون بعد المغرب إلى العشاء فنزلت هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع إذن هذا يعني نوع من أنواع التجافي عن المضاجع مما يدخل في ثواب هذه ثم قال لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق يعني زيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم عن بلال رضي الله عنه قال وقوله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أي فلا يعلم أحد عظمة ما أخفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد لما أخفوا أعمالهم كذلك أخفى الله لهم من الثواب جزاء وفاقا يعني سبحان الله دائما الجزاء من جنس العمل الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة وباستمر بنا يعني في أبواب الثواب والأجر الراحمون يرحمهم الرحمن وفي أبواب العقاب أيضا نسوا الله فنسيهم مثلا يخادعون الله وهو خادعهم سواء في يعني أعمال البر والخير و في أعمال يعني وفي أبواب الذنوب والمعاصي والقبائح فدائما الجزاء من جنس العمل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه وهكذا فإذا أردت أن يعاملك الله سبحانه وتعالى بمعاملة فعامل الناس بها سيعاملك الله سبحانه وتعالى يجازيك من جنس عملك ويعاملك بمثل ما كنت تعمل في حديث الرجل الذي يعني يؤتى به يوم القيامة ويعني له سيئات كثيرة وليس له حسنة إلا أنه كان رجلا تاجرا يداين الناس فكان يتجاوز عن المعسر وينظر الموسر فقال الله تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوزوا عنه فسبحان الله يعني كان يعني أتوا بصحف سيئاته كثيرة ولكن كانت له حسنة أنه كان رجلا تاجرا وكان يعني إذا اشترى منه شخص معسر يتجاوز عنه الموسر كان يعني ينظره ويمهله وهكذا فقال الله تعالى نحن أحق بهذا منه تجاوز عنه فعامله بمثلي عامله قال وقوله تعالى نعم قال جزاء وفاقا فإن الجزاء من جنس العمل قال الحسن البصري أخفى قوم العمل أخفى قوم العمل فأخفى لهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر رواه ابن أبي حاتم قال البخاري قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الآية قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة: فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال: وحدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال الله مثله، يعني فذكر مثله، يعني ذكر مثله. قيل لسفيان: رواية؟ قال: فأي شيء؟ يعني هذا، يعني أبو هريرة يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله تعالى. قال: ورواه مسلم والترمذي من حديث سفيان بن عيينة به، وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، زخرا من بلغ ما أطلعتم عليه. طيب تفسيرها: بلغ ما أطلعتم عليه، يعني دع ما أطلعتم عليه، فإنه يعني يسير في جنب ما ادخر الله له، يعني هذا هو المعنى، يعني بلغ ما أطلعتم عليه، أو زخرا من بلغ ما أطلعتم عليه، يعني دعوا ما أطلعتم عليه من أنواع الثواب، يعني ما عرفتموه من أنواع الثواب في الجنة. الله سبحانه وتعالى ذكر ما في الجنة من أنهار العسل واللبن والخمر والماء والقصور والنخيل والأعناب والحرير، يعني إلى القصور التي فيها لبنة من ذهب ولبنة من فضة وكذا وكذا. يعني دعوا كل ذلك الذي طلعتم عليه من أنواع الثواب، هناك يعني أشياء أعظم من ذلك أخفاها الله سبحانه وتعالى تقر بها أعين عباده المؤمنين. وقيل يعني هي بمعنى كيف، يعني أو بمعنى غير أو بمعنى سوى أو بمعنى فضل، أو يعني هذا المعنى العام، يعني دعوا ما اطلعتم عليه أو اتركوه، وهناك ما هو أعظم وأكبر. ثم قرأ: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح: قرأ أبو هريرة قرات أعين، قرات أبي هريرة: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، بصيغة الجمع، يعني قرات جمع قرة، وقرة العين يعني ما تسعد به العين، ودائما في لغة العرب يعني القر هو البرد عكس الحر، وبلادهم حارة، يعني البرد هو شيء يعني يفرحهم ويسرهم، فأصبح يعني يضرب به المثل الشيء الذي يسر أو كذا، أنه تقر به الأعين، يعني تبرد به، يعني تذهب عنها الحرارة، فهي يعني كناية عن السعادة والسرور. وقرات جمع قرة، فهذه قراءة أبي هريرة رضي الله عنه من القراءات الثالثة. يعني قال: انفرد به البخاري من هذا الوجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: أخرجاه في الصحيحين من رواية عبد الرزاق، ورواه الترمذي في التفسير وابن جرير من حديث عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح. وقال حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حماد: أحسن يحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة به. وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو صخر أن أبا حازم حدثه قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا وصف فيه الجنة حتى انتهى. مجلس وصف فيه النبي عليه الصلاة والسلام الجنة حتى انتهى، يعني من وصفها. ثم قال في آخر حديثه: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، إلى قوله يعمل. قال: وأخرجه مسلم في صحيحه عن هارون بن معروف وهارون بن سعيد كلاهما عن ابن وهب به. وقال ابن جرير: وساق الإسناد إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه عز وجل قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال: لم يخرجوا. وقال مسلم أيضا في صحيح وساق السند إلى المغيرة بن شعبة، يعني الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة. يعني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه على المنبر حدث بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجنة منزلة، أن أقل رجل منزلة في الجنة. قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، يعني يأتي متأخرا بعدما دخل أهل الجنة الجنة وجاي آخر واحد يعني، فيقال له أدخل الجنة فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني الناس سبقوه كلهم ما بقي شيء، كل واحد أخذ منزله وأخذ يعني العطايا وزعت عليهم، يعني لم يبقى له شيء، يعني هكذا يظن يعني. فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ولك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. سبحان الله. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. هذا يعني أقل أهل الجنة منزلة. قال: ربي فأعلاهم منزلة. الآن موسى عليه السلام يسأل الله تعالى، وموسى سأل عن أدنى أهل الجنة منزلة فيسأل، قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه من كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال: ورواه الترمذي عن ابن أبي عمر به وقال حسن صحيح. قال: ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة ولم يرفعه، والمرفوع أصح، مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقال ابن أبي حاتم وساق السند إلى عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أن الرجل من أهل الجنة يمكث في مكانه 70 سنة ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه فتقول له: قد أنا لك أن يكون لنا منك نصيب. عندكم آن؟ نعم، في بعض النسخ آن وفي النسخة عندي أنا بالألف المقصورة، وأنا وآن يعني نفس المعنى. آن يعني حان لك، حان لك أن يكون لنا منك نصيب، يعني هو أعطي من الحور العين والنساء الجنة انشغل بهم 70 سنة ولا وقت النعيم يمر يعني بسرعة لا يشعر به. فامرأة يعني حسناء أحسن من النساء اللائي كنا معه من قبل، تقول له: خلاص كفاية يعني هؤلاء قبل 70 سنة، أنا أن يكون أنا لك أن يكون لنا منك نصيب. فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. فيمكث معها 70 سنة ويلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه، فتقول له: قد أنا لك أن يكون لنا منك نصيب. فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا الذي قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أو أنا التي، نعم في بعض النسخ أنا التي، نعم. قال: وقال ابن لهيعة حدثني عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قال: تدخل عليهم الملائكة في مقدار كل يوم من أيام الدنيا 3 مرات. سبحان الله، يعني في مقدار كل يوم من أيام الدنيا 3 مرات، معهم التحف من الله من جنات عدن ما ليس في جناتهم. والتحفة هي يعني ما يكرم به الضيف، يعني ما يكرم به الضيف. فالملائكة تأتيهم بتحف، يعني أشياء من النعيم التي ليست في الجنات التي معه. وذلك قوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ويخبرون أن الله عنهم راض سبحانه وتعالى. وأيضا في القراءات المتواترة قل: ما أخفي لهم، ما أخفي لهم، يعني الله سبحانه وتعالى الضمير يعود على الله في القراءة الأخرى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة. قال: وقال ابن جرير وساق السند إلى أبي اليمان الهوزني أو غيره قال: الجنة 100 درجة، أولها درجة فضة، وأرضها فضة، ومساكنها فضة، وآنيتها فضة، وترابها المسك، والثانية ذهب، وأرضها ذهب، ومساكنها ذهب، وآنيتها ذهب، وترابها المسك، والثالثة لؤلؤ، وأرضها لؤلؤ، ومساكنها اللؤلؤ، وآنيتها اللؤلؤ، وترابها المسك، و97 بعد ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم تلا هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نختم الدرس الحديث الأخير هنا. وقال ابن جرير وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين جبريل عليه السلام قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فينقص بعضها من بعض، فإن بقيت حسنة واحدة وسع الله له في الجنة. يعني إن الحسنات يذهبن السيئات، فيؤتى بالسيئات وبالحسنات، والحسنات تذهب السيئات حتى يتبقى له، يؤخذ من الحسنات بما يقابل السيئات حتى يتبقى له حسنة واحدة فيوسع الله تعالى له في الجنة. قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث. يزداد اسم أحد الرواة، فالراوي يقول: دخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث. قال فقلت فإن ذهبت الحسنة، طيب يعني لو السيئات مثل الحسنات، يعني كل طبعا مع مراعاة يعني أن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها، فمثلا فلو كل يعني حسنة بعد المضاعفة أذهبت ما يقابلها من السيئات، حتى آخر حسنة أذهبت يعني ما يقابلها من السيئات ولم يبق له شيء. قال أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، يعني حتى لو تساوت حسنات السيئات سيتجاوز الله عن السيئات. قال قلت قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قال العبد يعمل سرا أسره إلى الله لم يعلم به الناس فأسر له يوم القيامة قرة أعين. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.